الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، سؤال أحبتي الكرام، أطرح عليكم سؤال: هل تعلموا ما هي قصة الفتاة التي بهرت أكثر من نصف العالم بجمالها الباهر الرائع الجذاب؟ إن كنتم لا تعرفون فأنا أخبركم الآن. يحكى أن فتى قال لأبيه: أريد الزواج من فتاة رأيتها وقد أعجبني جمالها وسحر عيونها. رد عليه أبيه وهو فرح ومسرور وقال: أين هذه الفتاة التي أخطبها لك يا بني؟ فلما ذهب ورأى الأب هذه الفتاة أعجب بها وقال لابنه: اسمع يا بني، هذه الفتاة ليست من مستواك وأنت لا تصلح لها، هذه يستاهلها رجل له خبرة في الحياة وتعتمد عليه، وهذا الرجل يكون مثلي. اندهش الولد من كلام أبيه وقال له: كلا، بل أنا سأتزوجها يا أبي وليس أنت. تخاصم الأب والابن وذهب لمركز الشرطة ليحل لهم المشكلة. وعندما قص للضابط قصتهما قال لهم: احضروا الفتاة لكي نسألها من تريد، الولد أم الأب. ولما رآها الضابط وانبهر من حسنها وفتنته وقال لهم: هذه لا تصلح لكما بل تصلح لشخص مرموق في البلد مثلي. وتخاصم الثلاثة وذهبوا إلى الوزير. وعندما رآها الوزير قال: هذه لا يتزوجها إلا الوزراء مثلي. وأيضا تخاصموا عليها حتى وصل الأمر إلى أمير البلدة، وعندما حضروا قال: أنا سأحل لكم المشكلة، احضروا الفتاة. فلما رآها الأمير قال: بل هذه لا يتزوجها إلا أمير مثلي. وتجادلوا جميعا. ثم قالت الفتاة: أنا عندي الحل، سوف أرقد، سوف أجري، وأنتم تركضون خلفي، والذي يمسكني أولا أنا من نصيبه ويتزوجني. وفعلا ركضت وجرت، وجرى الخمسة خلفها: الشاب والأب والضابط والوزير والأمير. وفجأة وهم يركضون خلفها ويجرون خلفها سقط الخمسة في حفرة عميقة. ثم نظرت عليهم الفتاة من أعلى الحفرة وقالت: هل عرفتم من أنا؟ هل علمتم من أنا؟ أنا الدنيا، أنا التي يجري خلفي جميع الناس ويتسابقون للحصول علي ويلهون عن دينهم في اللحاق بي حتى يقعوا في القبر ولم يفوزوا بي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.